الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعوات المختارة التي يقتطف كل واحد منا ما يناسب حاله منها، ويتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال رجاء أن يجيبه. من الأدعية ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول دعوة عجيبة جدا: اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء. فقيل له: وكيف تلعنك قلوب العلماء؟ قال: تكرهني. كأنه بيقول: يا رب اجعلني محببا إلى العلماء، ومجالسة العلماء يعني أنك تجالس الملائكة، لأن مجالس العلم تحفها الملائكة. ما اجتمع قوم في بيت الله، في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسون، ده العلم هو، ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا الدعاء دعاء جميل: اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء، أي حببني إلى العلماء حتى أقبل عليهم وعلى مجالسهم، وحتى يقبلوهم علي أيضا فيعلموني مما علمهم الله. أبو الدرداء رضي الله عنه حصل معه موقف، دخل المسجد مرة، فمر على رجل وهو ساجد يصلي ويقول، رجل يصلي نوافل في المسجد، فسمعه أبو الدرداء، وأبو الدرداء هذا هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حكيم الأمة، يقول: مررت على رجل في المسجد يصلي ويقول في سجوده: اللهم إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، لا مذنب فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. يعني هو بيقول: إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، خائف من عذابك وأستجير، أطلب الحماية أن تحميني من العذاب يا رب، لأن الذي يعذب هو الله فلا يحميك من العذاب إلا الله، وسائل فقير فارزقني من فضلك، محتاج وأنت الغني فأعطني مما عندك، أنا لا أعتذر من ذنوبي، يعني لست أبرر ذنوبي، مش جاي عشان أبرر الذنب وأنا غلطت وأنا ما كانش قصدي وأنا مش لا لا مذنب فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، لا أستطيع أن أدفع عني العذاب وقد أردت عذابي، لا أستطيع أن أنجي، ليست لدي القوة لأنجي نفسي من عذابك، ولكني مذنب مستغفر، يعني مقر بالمعصية. فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه إعجابا بهن، لأنه شاف رجل بيصلي بالليل وبيقول الكلام ده في السجود، وأعجبته هذه الكلمات فعلمها أصحابه. أبو الدرداء كان يقول: اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار. يعني إذا قدرت أن يذهب الصالحون وأن تميتهم الأول فالأول، حتى لا تكون الدنيا إلا مع إلا مليئة إلا بالأشرار، فخذني من الآن، اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار. وكان أبو الدرداء يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم. الخيار يعني الناس الصالحين، طول ما أنتم بتحبوا الناس الصالحين المعروف إن هم أهل صلاح، المعروف إن هم أهل أمانة وأهل دين وأهل ورع وأهل إتقان، وعندهم حرص على مصالح الناس، طالما بتحبوهم وبتكرموهم وبترفعوهم فأنتوا بخير. إنما لما تحبوا الأشرار وتحبوا اللي بيضيعوا الدين وتحبوا اللي بيقصروا في أعمالهم وتحبوا اللي بيعملوا الرشوة وتحبوا اللي بيسعوا في الأرض فسادا، يبقى أنتوا بشر. فبيقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف. اللي يقول لكم كلمة الحق تعرفوها وتقروا بها وتقولوا صدقت، مش تعندوه وتردوه. ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح. لما العلماء يتلطموا بينكم، لما العلماء يتهانوا فيكم، لما العلماء يتذلوا فيكم كالشات النطيح، يعني كل واحد ينطح فيهم ويسيء إليهم ويطعم في أعراضهم ويفتري عليهم ويشهر بيهم، ويل لكم من الله عز وجل. وكان يقول: اللهم، اللي هو أبو الدرداء، اللهم متعنا بخيارنا، بارك لنا في الصالحين يبقوا موجود بنا، اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا، أعنا عليهم لنواجه شرهم ونمنعهم منه، واجعلنا خيارا كلنا، واجعل أمرنا عند خيارنا، وإذا أذهبت الصالحين فلا تبقنا بعدهم. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه. من الأدعية الطريفة الجميلة دعاء يحفظك ويحميك ويحفظ أمتعتك ويحفظ مالك ويحفظ دارك ويحفظ أولادك. الدعاء ده علمه لنا سلطان الأولياء الزاهد الثقة الإمام العارف القدوة إبراهيم بن أدهم. بالقصة حصلت كيف؟ واحد اسمه عبد الجبار بن كليب بيقول كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفرة، مسافرين سوا، فعرض لنا سبع من السباع يقطع الطريق، فقال إبراهيم، وإبراهيم من الأولياء مستجاب الدعوة، فقال إبراهيم: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا في كنفك وبركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا، يا الله يا الله. سبع عرض ليهم هذا الولي الزاهد الإمام الثقة سلطان الأولياء كما يلقب إبراهيم بن أدهم، دعا الله عز وجل فقال: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا في كنفك وبركنك الذي لا يرام، أي لا يستطيع أحد أن يواجهه، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا، يا الله يا الله. يقول: فولى السبع عنا، دخل للغابة مرة تانية. قال إبراهيم بن أدهم: إني لأقول هذه الدعوات على ثيابي ونفقتي منذ 50 عاما فما فقدت منها شيئا، ربنا بيبارك لي فيها. فقال واحد من الذين سمعوا هذا الدعاء اسمه خلف بن تميم: وأنا منذ سمعت هذا الدعاء أدعو به عند كل شدة وكرب فما رأيت إلا خيرا. من الأدعية الجميلة الطريفة اللي بوجهها لنفسي والأهل القرآن دعاء أبو الحلال العتكي. أبو الحلال العتكي هذا توفي وهو عنده حوالي 100 سنة، وكان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، بيروي عن سيدنا عثمان بن عفان، يعني يعتبر من التابعين. له بنت اسمها العيناء. تقول العيناء بنت أبي الحلال العتكي: كان لأبي جصة، يعني قطعة من الحجارة كده الجبس، كان لأبي جصة حجارة يسجد عليها من الكبر، لأنه عنده 100 سنة فما كانش بيعرف يسجد، فحطين قدام منه حجرة كده عشان يسجد عليها. كان لأبي جصة يسجد عليها من الكبر، لا يستطيع أن يقوم لكبر سنه، ويقول في دعائه في الصلاة: اللهم لا تسلبني القرآن. دعوة عجيبة. آه والله يحسها كل اللي بيسمعني الآن ممن حفظ القرآن في الصغر، أو بعض القرآن، حفظ القرآن كله أو نصه أو 3/4 أو صور منه، حفظها في الصغر أو في الكبر ثم نساها، ثم نسيها. أنت ادعي بالدعاء ده، قل: اللهم لا تسلبني القرآن، إلا أكرمتني بحفظه يا رب يبقى معايا باستمرار فلا أنساه، لأن نسيان القرآن بعد حفظه من المصائب كما يقول العلماء. يحيى بن معاذ الرازي يلقبونه بحكيم زمانه، كان ينطق بالحكمة وهو من الأولياء الثقات أيضا. يقول: يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. يعني يا رب أنت تعلم أن ذكرك في الدنيا أحب إلي من الدنيا وما فيها. الساعة اللي أقعد أقرأ فيها قرآن وأذكر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو أذكر فيها الصباح والمساء، يا رب أنت تعلم أن أعز شيء عندي في الدنيا أن أذكرك. أتوسل إليك بأنني أحب ذكرك في الدنيا وأقدمه على كل شيء ألا تذلني في الآخرة. يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء، يعني لا تفضحني في الآخرة أمام الناس، ولا تجعلني من الأذلاء بمعصيتهم فيشمت في أعداؤك من أهل النار والعياذ بالله. أبو القاسم الجنيد بن محمد، وهذا يلقبونه بسيد الزهاد والعباد في زمانه، الجنيد بن محمد، يقول في دعائه: اللهم دلني على رضاك، وأخرج من قلبي ما لا ترضاه، وأسكن في قلبي رضاك. اللهم دلني على رضاك، فين يرضيك يا رب أروح؟ بر الوالدين ألازمه، صلة الأرحام ألازمها، إتقان العمل ألازمه، الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين ألازمه، الصلاة والإكثار من النوافل، الصوم، الإنفاق. اللهم دلني على رضاك، وأخرج من قلبي ما لا ترضاه، من الأثرة والأنانية وحب الذات والحسد والحقد إلى آخر الأمور، وأخرج من قلبي ما لا ترضاه، وأسكن في قلبي رضاك. أسكن يعني يجعل قلبه مشتملا على الرضا فلا يخرج منه أبدا. إبراهيم بن أدهم وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى كان يدعوان بهذا الدعاء. إبراهيم بن أدهم سلطان الأولياء، زي ما قلنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كانوا بيدعوا دعوة عجيبة جدا، بيقولوا إيه: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، أو اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني